الحمد لله رب العالمين، لا الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، أبعث إليكم رسالة وتحية ينبعث منها الود والحب والروح والريحان، تحية الرحمن لأهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج نقطة التحول. ونسعد من خلال هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بكم دكتور. نورنا دكتور. الله يحفظك دكتورنا. يعني في البداية، لا يخفى على أحد ما يحدث الآن في سوريا ولبنان وفلسطين من قتل العشرات وأصابة المئات، فكنا عايزين يعني إطار من حضرتك كده، يعني تعقيب على ما يحدث الآن في الدول العربية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أود أن أذكر نفسي وإخواني المشاهدين بأن الهدف من هذا اللقاء هو أن نعرض للتحولات والتحديات الخطيرة التي تموج بها المنطقة العربية والعالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص، لكي نبحث ما هو دورنا في الانضمام، لأن ما يجري تحولات خطيرة صحيح تحتاج لتكاتف الجهود، والإنسان عشان يبقى له جهد فاعل لازم يعرف ما يجري حوله وأين يستطيع أن يضع جهده لدعم هذه التحولات الخطيرة. جميل. مما لا شك فيه يعني التدافع بين الحق والباطل، سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. المنطقة العربية تشهد تحولات خطيرة، خاصة بعد نجاح الثورة المصرية إلى حد كبير وخلع النظام الاستبدادي الجبان العميل الذي يعني كان فتحة شر وحجر عثرة في مواجهة يعني طموحات الأمة كي تتحرر وتؤدي دورها الريادي في حياة البشرية. فالثورة المصرية الآن تواجه تحديا خطيرا من بقايا فلول النظام السابق، وهذا أدى في النهاية إلى ما يسمى بمشاكل الفتنة الطائفية والبلطجية التي زيارة. يعني احنا حجدنا إنجازا كبيرا، لكن ما يجري الآن يؤكد أنه لازال هنالك تواطؤ بين مجرم الداخل والموساد الإسرائيلي والمخابرات الأمريكية التي تستهدف بالدورة الأولى إجهاض الثورة المصرية. حققنا إنجازا، ولكن العدو لن يسلم بسهولة، لأن مصر هي القائد المعلم، وتحرر مصر سيكون بداية الانطلاقة وحركة تحرر شاملة تسمى للعالم العربي والإسلامي، وهتهز ما يسمى بالنظام الدولي الجديد. يعني ما يحدث في الدول العربية هو نتاج الثورة المصرية؟ نعم، مما لا شك فيه. يعني هو ربنا أكرم بثورة تونس، تمام، وأيضا بعد ذلك جاءت ثورة ليبيا، وبعد ذلك ثورة اليمن، وبعد ذلك ثورة سوريا. ورغم التضحيات، لأن ثورة ليبيا قدمت حوالي يمكن 150 ما بين شهيد وجريح ومفقود، ولا زال في صمود، ولا زالت رغبة أن يريدون التحرر، يريدون كسر شوكة النظام العدوان الإجرامي اللي هو بتاع القذافي. أيضا في اليمن قدموا تضحيات كبيرة، ولا زال في إصرار على رحيل هذا الطاغية. في سوريا المجرم بشار الأسد اللي هو سليل المجرم اللي انسحب من القطيطرة وسلمها اليهود في 67، هذا المجرم الذي لا يأبه للدماء والأعراض كما شاهدت في عبر أجهزتي. إذن في الشعوب تصر على التحرر، تصر على كسر شوكة الاستبداد، تصر على التطهير وخلع هذا المرض السرطاني من جسد الأمة حتى تنطلق لتدعم قضايا العالم الإسلامي الكبرى، ليست اللي هي القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية مش ليست قضية شعب فلسطين ولا قضية العالم العربي، إنما هي قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى. هذه القضية تحتاج إلى أن تتحرر أمتنا من قبضة الطاغوت حتى تستطيع أن تهدي المكمة الكبرى، لأن شعب فلسطين يعاني من الاحتلال والقتل والترويع والتهميش والحصار منذ 93 سنة، منذ أن دخل الجنرال الأليمبي إلى القدس في 9 ديسمبر مترجلا في 1917 قال الآن انتهت الحروب الصليبية. إذن الأخطار محدقة والتدافع بين الحق والباطل مستمر والتحديات كثيرة، وهذا يستلزم منا نوع من اليقظة والوعي وفي نفس الوقت الإعداد لمواجهة هذه التحديات. طب دكتور، يعني هل ترى حضرتك ما يحدث في الأوطان العربية بيعمل عملية حجب رؤية عن القضية الفلسطينية، أم يستطيع الواحد أنه يستمر أيضا في وطنه أيضا يتابع القضية الفلسطينية؟ شوف أستاذ محمد، نحن أمة واحدة، جميل، كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. تمام. نحن يعني جراحاتنا تنزف في مصر، وجراحاتنا تنزف في اليمن، وتنزف في سوريا، وتنزف على أرض فلسطين، وتنزف على أرض لبنان اليوم قدموا شهداء، وتنزف على أرض ليبيا، وفي كل بقاع الأرض تنزف. لكن لا يعني أن احنا ننسى، لابد أن يكون لنا دور في تضميد الجراحات ودعم حركة الثورة في كل هذه الأماكن، وفي نفس الوقت لابد أن يكون لنا إدراك أن صحيح نعاني، لكن في قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى لا يمكن أن تحتمل التأخير ولا التجديد، وخاصة بعد أن نجحت يعني أعتقد وزير الخارجية المصري اللي هو نبيل العربي أحدث حراكا ضخما في علاقاتنا مع الكيان الصهيوني بعد رحيل المجرم الذي أصلى الله أن يقصف عنقه ومن عاونه وشايعه ويدعمه حتى الآن اللي هو هذا الغير المبارك. فعاد القضية الفلسطينية إلى حراكها الطبيعي، فكون أنه هو الآن يعيد النظر فيما يتصل بقضية الغاز وقضية العلاقات مع الكيان الصهيوني، وفي نفس الوقت يعني بدأ يعني يتخذ مواقف يعني بالنسبة ضغوط الخارجية كثيرة على الحكومة المصرية وخضوع على المجلس العسكري من الغرب والشرق يريدون يعني إفشال الثورة، ولكن الحمد لله الصمود واستمرار. فالانتفاضة امبارح اللي حصل بالأمس هو 15 مايو 48 ذكر النكبة 1015 اللي هو إعلان اليهود قيام دولتهم، لأول مرة في تاريخ الكرة الأرضية يصبح في كيان اسمه كيان اسمه إسرائيل في 15 مايو 48. قبل كده ما كانش في حاجة اسمها كيان اسمه إسرائيل، وهذا الكيان ظل كيان غير شرعي لغاية ما احترفت الحكومة المصرية في عهد أنور السادات بأن الكيان الصهيوني هو صاحب فلسطين، وأنه يمكن يعطي حتة أرض ويعمل دولة فلسطينية. وثم زادت المصيبة حينما حرص الكيان الحكومة المصرية في عهد هذا المجرم غير الذي لا أريد أن أذكر اسمه أنه يقيم التطبيع، يعمل تطبيع كامل مع العدو الصهيوني، ويفتح له ولأجهزة استخباراته ولأجهزة الاستخبارات الأمريكية الطريق لتمسح وتغزر على الخلايا النائمة داخل وسد المنابع ما بين مصر وغزة وفلسطين، وغزة طبعا حصار ومنع التواصل، جدار الفصل العنصري، وبيع الغاز وبيع الحديد. فإذا كون أن ده حدث وتصور، أعتقد كان وزير الخارجية ما يسمى وزير الخارجية لما بيقول لو حد عبر من غزة أكسر رجله، إن شاء الله ربنا يكسر رقبته إن شاء الله. هذا كله انتهى. الثورة المصرية اللي هي ثورة 25 يناير، 21 من صفر 1432، أحدث التحولات لصالح القضية الفلسطينية. طب دكتورنا، بمناسبة الدكتور نبيل العربي وهو وزير الخارجية المصري والتفاوضات التي قام بها مع إسرائيل، الصحف الإسرائيلية صرحت اليوم أن التفاوض مقبول في أي شيء إلا موضوع الغاز. ما فيش تفاوض في موضوع الغاز، والاتفاقية بتاعة الغاز هتمشي كما هي. من الذي قال هذا؟ الصحف الإسرائيلية. ما تقول، ما احنا لا نأخذ عن الصحف الإسرائيلية، ولا يستطيع حتى نبيل العرب ولا الحكومة المصرية مع الثورة لا يستطيع أن يقول لا تفاوض على الغاز. ده بالعكس، هو الراجل منذ اللحظة الأولى قال فيش حاجة، قال كل شيء قابل للمراجعة، وإذا حب ما فيش حاجة، احنا ما فيش حد يفرض علينا حاجة الآن بفضل الله عز وجل. احنا تحررنا، نحن في مرحلة التطهير، ونحن في مرحلة التغيير، ونحن في مرحلة تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية وبناية المجتمع المدني. هذه مرحلة صحيح في عقبات، والدول وفي يعني عاوز أقول في التوافق بين فلول مش عارف النظام اللي هو النظام الخائن العميل الذي لم يحاسب حتى الآن على الدماء التي أريقت ولا حتى الأموال التي أدارتها. فأنا عاوز أقول رغم هذا يشكل عقبة، لكن الحمد لله كل يوم بنحقق إنجاز. صحيح. ولذلك احنا ما نتصور أن السنة القضية الفلسطينية خرجت عن، هم كانوا تصوروا انهم نفنوا القضيه الفلسطينيه. صحيح. وكانوا تصوروا لا يمكن، خلاص ماتت الشعوب العربيه. لكن قدر الله عز وجل، الله اكبر، أنه سبحانه وتعالى، لان المساله اللي حصلت الثوره دي قدريه من الله عز وجل. حدث التحول وانطلقت الامه من القمقم، ما احد، لن يقف امامها احد. قد تكون في تضحيات وقد في كان، لكن هذا هو طريق اصحاب الثوره. عشان كده الشيخ سيد قطب رحمه الله قال كده: ستظل كلماتنا عرائس من الشمع حتى نستشهد في سبيلها حين ذاك تدب فيها الحياة. الله. فعلا دماء الشهداء 1500 شاب مصري اللي شهدوا في ميدان التحرير وفي التويس والإسكندرية وغيرها، والشباب التي أريقت دماؤه الآن على أرض لبنان، شباب واقف بيقول سلمية على الحدود اللبنانية يضرب بالرصاص من الكيان الصهيوني الدموي العنصري النازي. النازي هو يتكلم عن النازية ويحاربون النازية، وهو نظام نازي عنصري مجرم. وأيضا الشباب اللي على انطلق من الجبهة الأردنية، النظام الأردني منع طلب سحب الاتوبيسات على الشباب يرجع على رجليه في الضلمة والأماكن الوعرة. حتى دي مش كفاية عليكم هذه عربة تعترفوا للكيان الصهيوني العميل أنه هو صاحب فلسطين ويكون موقفه بهذا الموقف الشاذ. طب دكتورنا، لو احنا انتقلنا مثلا على سبيل المثال إلى الملف الليبي والتطورات التي تحدث في ليبيا ليل نهار، كل ساعة في تطور، يعني حضرتك ماذا تتوقع للسيناريو المتوقع للقذافي على سبيل المثال؟ هو أنا أتوقع، هو متوقع له؟ أنا أتوقع بالنسبة للسيناريو هو طبعا أصل مجبر أنه أخاك ولا بطل. هنا مشكلة أن القذافي عنده ترسانة أسلحة وظفها، أنا بقول التضحيات حوالي 150 ألف ترسانة 150، أنا عاوز أقول 150 ألف من المفقودين والشهداء والمعوقين. تمام. ووحده في الميدان ماذا يفعل؟ اضطر أن يلجأ إلى المنظمات الدولية. المنظمة الدول الغربية لها أجندة تطمع في بترول ليبيا، لأن ليبيا مساحتها 1,700,000 5,000 كيلو متر مربع، يعني قد مساحة مصر مرتين، وتموج بالثروات مش بس البترول. تمام. والنيكل والقصدير غنية بالمعادن، ولهم أطماع، وهم يتنافسون الآن على تقسيم هذه الكعكة. ولغاية النهاردة هي المشكلة دي، كيف سيخرج إخواننا في ليبيا من هذا المأزق؟ هو هنا الدعاء، لكن هو الصمود، ومفروض احنا المفروض كنا ندعم هذا الصمود. كل على قدر طاقته وامكاناته. في صمود غير مرئي ممكن يصل من العالم العربي عبر جبهات كثيره عشان ندعم هذا الشعب الذي هو واقف في الميدان امام آلة الحرب اللي جايبها المجرم، اسلحه من الكيان الصهيوني، استخدم اسلحه محرمه دوليا كان يستخدمها معه. لكن في تصوري ان الثوره الليبيه ثوره واعيه ويقظه، ونعتقد يمكن يكون التعامل مع الدول الاوروبيه يكون افضل كثير من هذا المجرم، لأن طرح أن المستبد العربي الخائن أشد قسوة من غيره من الناس. طب حضرتك بتقول التعامل مع الدول الأوروبية أفضل كثيرا من هذا المجرم، جميل، ولكن دلوقتي تفسر بإيه حضرتك مثلا أن حلف الناتو رفض انتقال السلطة أو يكون في رئيس انتقالي للسلطة؟ هشوف، أنا لا أبرئ حلف الناتو من الأطماع. وهو الآن يضغط، يريد أن يوقع اتفاقيات، يريد أن يأخذ تفهمها لمصلحته. نعم، قبل أن يخدم على خطوة اللي هو، وهل تعتقد أن كان يعجزه أن يقتل القذافي؟ لا، ما كان يعجزه. لكن هو للآتي مجرم، هو يريد الآن، لأنه أولا ليبيا كانت تحت الاحتلال الإيطالي، امتصت إيطاليا الدماء ودلوقتي عاوزة تكون لها نصيب. الدول الأوروبية دلوقتي كانت أمريكا اكتفوا أنه ترك لها منطقة الخليج، منطقة نفوذ وبترولها وفي أفغانستان، في مقابل أن يتركوا أفريقيا لإنجلترا وفرنسا وألمانيا الدول، وجدوا أنه دلوقتي لا، مش بسهولة. فلذلك هو طبعا هي معادلة صعبة، لكن ماذا نفعل نحن؟ ليس أمامنا اللي احنا لازم يبقى فيه مؤتمرات، وهذه المؤتمرات شعبية طبعا، مش على مستوى نخليها مراكز الأبحاث، علشان لأن المشكلة الخطيرة احنا في مصر ما نقدرش الآن، لسنا في حاجة إلى التظاهرات، لأن الرجعية وأعداء الثورة يستغلون هذه الفعاليات لتحقيق أولا أجندتهم الخاصة في إجهاض الثورة، لكن عزول مراكز الأبحاث يجب أن تجتمع وتبحث الموقف وتقدم النصائح للشعب ليبيا، وفي نفس الوقت عينينا أن احنا ننبه كمان أهل ليبيا، ونتصور صمودهم حتى الآن أعتقد يعني دي من المبشرات. ولا حضرتك ممكن نقول رفض حلف الناتو انتقال السلطة انتقالا يعني رئيسيا أو وسيطا أو مرحليا خوفا أو خشية من خروج عمر المختار مرة أخرى؟ هذه حقيقة نعم. هو بيدرك ذلك أن الشعب الليبي مجاهد ومقاوم، عشان كده انظم للبداية تمام لما قالوا نجيب لك قوات، قال مش عاوز قوات، انت لو سمحتوا بس حيدوا الطائرة بتاع الراجل ده تمام، ودينا سلاح عشان نقاومه. جميل. فده كان مطلبهم، يعني هو اصلا ليبي رفض يعمل اتفاقيات ومعترف رفض طلب تدخل في ليبيا، هو قال لكن اعطوني سلاح وكمان حيدوا هذا النظام، لكن هو ما احد ما سمحوا او لم يعني لم يستجيبوا له، فهو مصر على موقفه وثابت، وخذ يوم يقدم شهداء وتضحيات، وانا اعتقد ان شاء الله العاقبه المتقين. انا اعتقد الثوره التي اندلعت في العالم العربي لا عوده الى الوراء، وانا اعتقد كل يوم بتتحسن الاحوال، وسياتي الوقت اللي يحدث نوع من التكافل والتضامن والتوحد. فزي ما اقول يعني المهم الان ان احنا يبقى لنا عمل فاعل، العمل الفاعل ان احنا يجب ان نكون في اعداد لمواجهه هذه الاخطار. طب حضرتك بتقول لابد من الخطوات التي يجب ان نقوم بها اقامه المؤتمرات. طب السؤال اللي بيطرح مش مؤتمرات عامه يعني عاوز اقول داخل يعني المراكز الحقوقيه، المراكز الابحاث التاريخيه والاستراتيجيه، يقولوا لنا ايه اللي نقدر نوجهه من الرؤيه المستقبليه، كيف يتعامل اخواننا في ليبيا مع هذا الحدث، يعني الاستشراف المستقبلي مع الاحداث. ايوه نعم، مع الاساس يقدموا لهم النصيحه. وفي نفس الوقت هي انا شايف ان سكوتنا يعني انا مش شايف ان في اي تواصل مطلقا، حتى عبر شبكه الفيسبوك كان يبقى في نوع من التواصل بين ابناء الامه الواحده، ولكن كل منكفئ. اخطر شيء ان كل منا ينكفئ على مشاكله وينسى ان احنا امه واحده، وان اللي بيحصل امن مصر من امن ليبيا ومن امن سوريا ومن امن اليمن، ولابد ان احنا ما يبقاش ان احنا نترك الامر للدول الغربيه، سبب نكبتنا اللي مزقت العالم العربي والاسلامي في سبيكو، اللي غرست الكيان الصهيوني على ارضنا على ارض العالم العربي والاسلامي، ما يجبش ان احنا رغم مشاكلنا نتركهم يتصرفون في مقاديرنا. تمام. وخاصه مصر هي الدوله الام المحرم. الدوله القائد، والعالم كله يرنم ببصره الى مصر. وهذا لن يعجزنا، ولذلك امل ان نبيل الدكتور نبيل العربي اللي هو وزير الخارجيه عبر وزارة الخارجية عبر مجلس الدول العربية أن يكون له يعمل نوع من الحراك للعالم العربي للوقوف إلى جانب الثورات، واقفين ليه يتفرجوا رغم الإجرام اللي بيمارسه بشار الأسد، ورغم الإجرام اللي بيمارسه قذافي، ورغم الإجرام اللي بيمارسه عبد الله صالح. يعني إيه الحكاية دي؟ هي دي عزبة؟ عزبة ده حاكم للأمة حقها أن تعزلها. طب أنتوا واقفكم يا جماعة الدول العربية إيه؟ موقفك ازاي في الموقف اللي بيجري الان؟ طب دكتور جمال، هل ترى ان موقف جامعه الدول العربيه هيختلف في المرحله القادمه، بخاصه ان هو في المرحله الماضيه كان يعني شبه سلبيا؟ طبعا ما فيش كلام. الان في تحول. لن تسمح الشعوب لجامعه الدول العربيه ان تكون على نفس المواقف السابقه التي سلمت للكيان الصهيوني بانه صاحب اسرائيل. الضمان ايه هو دكتور؟ الضمان يقظه الشعوب ومراقبة الشعوب. الشعوب استيقظت وتراقب وتنظر وتقدر وتقيم. نعم. ولذلك هي لن، طالما الشعوب بهذه اليقظة لن تسرق ثورتها ولن تعود العجلة إلى الوراء مرة أخرى. بس أنا أضيف إلى ذلك، وهي بتراقب لازم تدرك أن الخطر الذي يعني نستشرفه الآن ليس فقط ممن يسمى بأعداء الثورة في الداخل، لكن أيضا الأجندات الخارجية. المخابرات الأجنبية لها خلايا نائمة، وهي وراء ما يسمى بالفند الطائفية، وهي ما يسمى بالمظاهرات الفئوية. ولذلك أنا أطالب القيادة، أسأل الله يكون في عونها ويأخذ بيناسياتها إلى الخير. أيوة. وخاصة حكومة رئيس الوزراء عصام شرف، وأيضا لكن أطالبهم أيضا بالاستجابة إلى مطالب الثورة التي أعلنت في ميدان التحرير، يعاونوا الأمة في تطهير، التطهير ده لأن الآن العدو الآن في مراكز حساسة، في مراكز إدارية ومراكز بحثية وفي الجامعات وفي وبعدين الانفلات الأمني، ده كله مرده إلى إلى إلى أعداء النظام. فأنا بتصور لو اشتدت، أنا لما بيسأل، أنا قلت لبعض الشباب اللي بيخرج في التظاهر، قلت لهم أنتم المعاملة الطيبة التي عملتها القيادة العسكرية لكم، معاملة الإنسان المفروض كانت لازم تعملكم بقسوة شوية علشان تقدروا تتعلموا أن في حدود لهذا، الصبر له حدود، في قضايا مش كل واحد شوية يروح عند المقر التلفزيون ويعمل لنا اعتصامات ومظاهرات، وما ينفعش الكلام ده، ده بيعطل مسيرتنا. يعني حضرتك دكتور ترى أن هناك أيادي خفية في هذه الفتنة الموجودة في مصر؟ نعرف الجواب من حضرتك، ولكن بعد هذا الفصل استأذنك فصل قصير عشان الأعزاء، فصل قصير ثم نواصل، فكونوا معنا وتابعونا تكرما. إلى ليلى وكل ليلى، إلى الغارقين في الحب والشهوات والملذات، أما أنذركم هادم أوضعتني في الحب ليلى وانزل الخطو عاطرا وشذيا، أوقعتني في الحب ليلى وانزل الخطو عاطرا وشذيا، خفت ربي ولكنها لم تزل تستحث الخطى حديثا زكيا، أوقعتني في الحب ليلى وانزل الخطو عاطرا وشذيا، أوقعتني في الحب ليلى وانزل الخطو عاطرا وشذيا، خفت ربي ولكنها لم تزل تستحث الخطى حديثا زكيا، وجبين السماء يعطي محينا وهو يسدي الرميم ماء جنيا، ودموع الغمام تروي غراما في عيون الزهور كان خفيا، وجبين السماء يعطي محينا وهو يسدي الرميم ماء جنيا، ودموع الغمام تروي غراما في عيون الزهور كان خفيا، أوقعتني في الحب ليلى وانزل الخطو عاطرا وشذيا، أوقعتني في الحب ليلى وانزل الخطو عاطرا وشذيا، خفت ربي ولكنها لم تزل تستحث الخطى حديثا زكيا، وتمر الساعات تنسيج حلما في خيال النيام حلوا شهيا، وتمر الساعات تنسيج حلما في خيال النيام حلوا شهيا، فتحوم المنى وتطفو الأماني، وتمر الطيوف شيئا فشيئا، وتمر الساعات تنسيج حلما في خيال النيام حلوا شهيا، فتحوم المنى وتطفو الأماني، وتمر الطيوف شيئا فشيئا، أوقعتني في الحب ليلى وانثنى الخطو عاطرا وشذيا، أوقعتني في الحب ليلى وانثنى الخطو عاطرا وشذيا، خفت ربي ولكنها لم تزل تستحث الخطى حديثا زكيا، أوقعتني في الحب ليلى وانثنى الخطو عاطرا وشذيا، أوقعتني في الحب ليلى وانثنى الخطو عاطرا اهلا بكم من جديد مشاهدينا في كل مكان في عرين نقطه التحول، وما زال الحديث موصولا مع فضيله الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي. دكتورنا قبل الفاصل كنت بسال حضرتك عن الايادي الخفيه، هل هناك ايادي خفيه في الفتنه الطائفيه الموجوده في مصر؟ نعم هذا نعم. بيقين انا اذكر ان في سنه 1954 كان في خلايا نائمه، نعم، وصارت لها التعليمات بانها تقوم بتفجير بعض القنابل في ميدان التحرير، وفعلا ولد يهودي ذهب إلى ميدان التحرير علشان يفجر قنبلة في جيبه وهو بيخرجها يعني ولعت في جيبه فخرجها فمسا أمسكوا به وتم القبض على القضية النائمة. كان أيام أظن بن جوريون أرسل رسالة لعبد الناصر يعني يقول له ما تحكمش الناس دول، فعبد الناصر حكمهم وأصدر حكم بإعدام اثنين منهم يعني. ومن هنا بدأوا يتربصوا بالنظام المصري في ذلك الوقت. ده الكتاب ده موجود في يسموها فضيحة لافون في كتاب الجواسيس غير الكاملين تأليف يوسي ميلمن وده ترجمه فوزي محمد طيب. أضف إلى ذلك ما كتبه حمد عبد الله ربيع وما كتبه فوزي محمد طايل وجمال حمدان، قالوا ان في اجنده اسراء يهوديه صهيونيه وغربيه تمزيق المنطقه العربيه الى كانتونات طائفيه. ده نتيجه هذا القرارات اتخذت في اجتماع منظمه الصهيونيه العالميه اللي انعقدت في تل ابيب في فبراير 1982 وبناء عليه عد الكيان الصهيوني لحرب قادمة عد لها وحدد مكانها وكانت تستهدف مصر وبقية بلاد العالم العربي والإسلامي. العجيب الكلام ده قرارات المنظمة 1982 تمزيق المنطقة العربية كلها مصر والسودان والعراق وبقية الدول العربية. الأمة لم تنتبه قرارات 82 وكانت أزمة الخليج الأولى والثانية والثالثة وتم تمزيق العراق ومصر ساهمت في يعني قدمت لأمريكا دعم لوجستي وللدول الغربية لتمزيق العراق عشان نشوف ووقفنا نتفرج ويتم تمزيق السودان. العدو أعد لمعركة قادمة بس بيراهن على إيه؟ على الفتنة الطائفية. هو وفيه فعلا مقالة نشرت تحت عنوان المصريون في مهب الرياح، نشرتها مجلة العرب تايمز عدد 107 11 20 ديسمبر 1992. هذا السيناريو بيقول ان التمزيق يبدا، الامور مهيئه، الفتنه بين المسلمين والمسيحيين، تمزيق فتنه بين المسلمين والمسيحيين واحراق بعض المساجد وطلب التدخل الاجنبي وبعدين يبدا مشروع التقسيم. حط مشروع علشان تقسيم مصر لمزقهم الله، مزقهم الله كل مزق عشان دوله نصرانيه تمتد من الإسكندرية تدخل على وادي النطرون وتأخذ الفيوم وبعدين بني سويف لغاية صنعاء وبعدين الدولة الإسلامية تفصل في وسط الدلتا ويزحف الكيان الصهيوني يأخذ سيناء ويأخذ الشاطئ الشمالي اللي هو من رشيد لدمياط وينزل شرق الدلتا علشان يأمن مناطق المياه. يبقى بهذا التمزيق عزل مصر الإسلام عن مصر في على السودان الإسلامي وعصلها عن عن إخوانهم في أفريقيا وأصبح وحقق أطماع اليهود اللي هم من النيل للفرات يعني هياخد 77 ألف كيلو متر مربع لسيناء وبعدين عنده كمان 55 كيلو شرق القناة عشان يحقق مشروعه. يعني إذن الخطر محدق والآن السيناريو واضح، الفتنة الطائفية دي احنا عشنا، احنا كنا في ميدان التحرير، انتم مين انتم مين، احنا كنا المصريين مسلمين ومسيحيين، كنا في قيادة واحدة وربنا وفقنا كنا سويا توافق كامل. متى بدأت تظهر المسائل دي؟ كل هذه بعايز. طب مش معنى هذا لا يستطيع العدو ان ينفذ اجندته باعتمادا على نفسه، لازم يكون له خونة وعملاء. ففي ناس خونة في الداخل، من الداخل في طابور خامس، لازم من الداخل في طابور خامس. فمن هو صاحب يجب ان يصلح؟ يجب الناس تفق سواء عنها كل المستويات، لازم النصارى يفقون والمسلمون يفقون، ادركوا ان المرحلة اللي احنا فيها دي مرحلة تستلزم مننا اليقظة ووحدة الصف. احنا امة واحدة، مصر اولا، اي محاولة لتفتيت الوحدة هذا خط احمر، يجب لازم يدرك كل الاطياف مسلمين ومسيحيين، ادركوا الوحدة الوطنية المساس بها خط احمر، وان يكون لهم اجندات مع امريكا الله خط احمر، ان يتوجهوا كما سمعنا توجه الى السفارات الامريكيه هذا خط احمر مرفوض، ارفضه مش بس المسلمون، المسلمون والمسيحيون يعني، لكن في سله انا اعتقد مارقه واختبور خامس، هذه يجب ان كل طائفه تدرك ان هذا يلعبون بالنار، لان احنا لن نسمح لمصر ان تخترق ولن نسمح لمصر ان تتمزق. يعني دي قضية المفروض، لأن مصر دايما عشنا 14 قرن من الزمان جنبا إلى جنب في تخت واحدة، الحيط في الحيط في البيت، المناسبات تتوافق. ما شفناش البلاء ده إلا نتيجة اتفاقية كامب ديف والنظام المجرم السابق اللي زرع الفتنة، هو اللي عمل حادثة القديسين، وهم وراء حدث نجح حمادي، هم اللي وراء طفيح وكل ده وراها. ثم الآن أجهزة الإعلام الحقيقة تلعب دورا خطيرا، إنها تلعب دور أعداء الثورة، فبتصور إن هذا المسؤول بتهاجم الإسلام وتهاجم المسلمين علشان تزيد الرتق اتساعا. فنحن نواجه خطر الحقيقة، وهذا يحتاج إلى يقظة وعي، ولازم يدرك أبناء مصر، ولازم تدرك قيادتنا القيادة. احنا أولا احنا نثق في قيادة الجيش المصري، ولا نسمح لأحد، لأن دي قيادتنا ولها احترام ولها التبجيل، واحنا المفروض نسمع الكلام، ولكن في نفس الوقت احنا بنطالبها سرعة تسريع القصاص للقتلى الذين قتلوا في في في في الثورة دي. ده نمرة واحد. وكمان المحاكمات بتاخد وقت، وكمان داخل طرة اللي عندهم موبايلات وقاعدين بيخططوا لنا، هؤلاء يجب ان يكون لها في موقف. زمان احنا كنا بنحط في الحبس البرادي، احنا مدنيين، ما كانش ابصر مجرد ان احنا نتوجه سنة. قدمنا لمحاكمات عسكريه، فلذلك انا عاوز اقول لماذا هؤلاء العسكريون لا مقدمون لمحاكمات عسكريه؟ لماذا لا يطبق عليهم قانون الطوارئ، الحكامه العرفيه؟ اعتقد والجرائم واضحه وضوح الشمس في رابعه النهار، تواطؤ على قتل شعب مصر وسرقه مصر ونهب مصر وخيانه مصر والتواطؤ مع وبيع العسكري الصهيوني، تمكينه من ان يتحول بملء حريته طبقا لمعاهدات تم الاتفاق عليها. فاعتقد ان احنا يعني في موقع خطير، لكن عندنا يقين ان لا عوده الى الوراء، هيبقى في تضحيات وفي شهداء وكذا، لكن لن نسمح بالعودة إلى الوراء مرة أخرى، لأن مصر هي القائد، هي المعلم، وأمل العالم، العالم كله الآن يتطلع، شباب الأمة يتطلعون إلى مصر، ودي لأن لها دور ريادي، وأملنا في الله كبير إن شاء الله. دكتور كمال، رؤية حضرتك للكيان الصهيوني وما فعله في فلسطين وسوريا ولبنان، هل هذا يدل على اضطراب في الكيان الصهيوني أم تخطيط؟ لا طبعا في اضطراب شديد. اليوم لما تلاحظ اللي بيحصل، ان الذي ازعجهم ايضا ان الشباب يعني بيتعامل بسلميه، يعني لا ماسك مسدس ولا بندقيه، والعالم كله يشهد. العشره الشباب اللي قتلوهم على الحدود مع لبنان، عشر شباب لم يمسك بندقيه، واللي قتلوهم في مرتفعات الجولان، والشباب الذي اصيب في الضفه، هذا داخل الضفه الغربيه وداخل في ارض وفي القدس، هذا العالم يعني في، لكن لن يسلموا يا استاذ محمد بسهوله، لانه طبعا هو كان بيبني امال واحلام عن الشرق الاوسط الكبير، لكن ربنا سبحانه وتعالى وظنوا انهم منعتهم حصولهم، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، بس لقوا حدودهم كلها بتخترق، حتى الجبل الجولان. فذلك انا اعتقد هو حاله اضطراب شديده، لكن يجب الامه ان تستثمر هذا وسيله ضغط. وكان مطالب بشوف السلطه الفلسطينيه تعلن تعليق اتفاقية أوسلو، ومصر تعلن اتفاقية تعليق اتفاقية كامب ديفيد، والأردن تعلن تعليق اتفاقية وادي عربة، ونرجع بالقضية إلى المنظمة الدولية. المنظمة الدولية بتقول إن الشعب الفلسطيني حقوق، القرارات الدولية بتقول إن الشعب الفلسطيني صاحب الحق في إقامة دولته المستقلة دون تدخل. ليه ما تفعلوش قرارات الأمم المتحدة؟ ليه منتظرين إيه؟ ليه بتتسولوا؟ ده كيان عنصري استيطاني محتل، مرض سرطاني، كيان غريب عن جسد الأمة. أنتم خايفين من إيه؟ هذا الشباب يريد أن يقدم حياته لتحرير وطن، هنقدم مليون، اثنين مليون، عشرة مليون، وتتحرر مش أمتنا، تتحرر البشرية من سطوة المشروع الصهيوني الغربي الذي يستهدف المنطقة العربية والإسلامية. فإحنا عندنا أمل في الله عز وجل. طب يعني دكتورنا، يعني الآليات والخطوات التي يجب اتخاذها التحريك أو المحرك الأساسي نحو القضية الفلسطينية؟ يعني هنا أنا في تصوري الآن الحمد لله تحققت الحرية، وتحررت المساجد والكنائس دور العبادة. أنا بعتقد على الدعاة والعلماء سواء كانوا مسيحيين ولا مسلمين يبتدوا يربوا شبابهم على الأخلاقيات، الانضباط السلوكي والأخلاقي، ويربوهم على القيم والمبادئ، قيم العلم، قيم الإيمان، قيم العمل، قيم العدل، قيمة الشورى، قيمة الطهارة، وقيمة الصدق، وقيمة النظافة، والحرص على أمن الأمة، لأن كله لا يتجزأ، والتجافي عن الأجر. يبقى إذن لابد من تربية في دور العبادة، وفي نفس الوقت لما الشاب ندعوه أن يتربى في دور العبادة عشان يصلي ويصوم ويتعلم، لازم المسجد له دور فاعل، أنه يحط صالة جيمنازيوم جنب المسجد، يجي الولد يلعب رياضة ويدخل يصلي ويرجع، وفي نفس الوقت صالة كمبيوتر، فصول تقوية سواء في الكنيسة أو في المسجد، ويبتدي ويجي بعد كده أيضا التواصل بين أبناء الأمة مسلمين ومسيحيين، إحنا أمة واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه عمرو بن العاص وأعطى عهدا لنصارى مصر أمنهم على بيعهم، وقال كده المسلمون ونصارى مصر أمة واحدة، للمسلمين دينهم ولنصارى مصر دينهم، لكن إحنا بنشكل أمة واحدة. إذا تعرضنا لخطر كلنا في صف واحد، يأمن أهل الكتاب لا إكراه في الدين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، من أذى لزميان فقد بلغت منزل. إذن أنا عاوز أقول هنا التربية والإعداد والتكوين، لأن الأخطار محدقة، مش العدو لن يربحل بسهولة، يعني المفروض في هذه المرحلة اللي احنا فيها حتى احنا بنتكلم يتعلم الولد ايه التربية اللي بيسموها على مواجهة التحديات. حصل حريق، كيف يطفئ حريقا؟ مواجهة الأزمات، مواجهة الأزمات. مش هننتظر لما، لأن أنا بعتقد الحركة الداخلية، أعداء الثورة يتحركون ويتحركون عندهم سلاح. امبارح لما حصل عند مسبيرو النصف نجل أو الربع نجل دي اللي ضربت الرصاص على المسيحيين اللي موجودين في الميدان، يعني إذا دي جراءة منقطعة النظير. صحيح. عند مسبيرو بيضرب بالمولوتوف والرصاص، وأقرب قريب من وزارة الخارجية، وقريب كيلو من وزارة الداخلية، وقريب من السفارات. هي الجراءة المنقطعة النظير دول، دي لازم تتقطع رقبتهم، دول لازم يقدموا للمحاكمات العسكرية فورا، لأن إيه الجراءة دي؟ إن يتجرأ هذا، يعني الصبر له حدود. القيادة من رحمة ربنا إنها أعطيت، أنا بعتقد إنها يعني فيها شوية لطف لا يتناسب مع هذه الجرائم التي ترتكب في حق الشعب المصري. دكتورنا، هل ترى المصالحة الفلسطينية أحد أسباب الاضطراب في الكيان الصهيوني؟ لا شك فيه، المصالحة التي تحققت هذه من المفاخر الدبلوماسية المصرية بعد الثورة الحقيقة، يعني الجهد الذي بذل في المصالحة هذا بفضل الله، فضل الثورة وفضل التحرر والدبلوماسية الخارجية بحكومة عصام شرف، وأيضا المجلس العسكري إن كان وراء هذا الذي تحقق المصالحة. وأسأل الله عز وجل أن تؤتي ثمارها، هذه خطوة رئيسية. الآن زمان كانوا يلعبون الغرب والأمم المتحدة على المصالحة، تحققت المصالحة. والنهاردة أنا شفت أيضا أبا مازن فيتكلم بيقول يرحم الله الشهداء، وأن المفروض شهداء الحرية، وما كانش قبل كده يقدر يتكلم الكلام ده، ولا كان دائما يقول لك لا بديل عن السلام، سوى السلام والمفاوضات السلام. في تحول أيضا في الشق الآخر، فنعتقد أن المصالحة، نحمد الله وجزى الله حكومة عصام شرف ونبيل العربي خير الجزاء، وجزى الله أيضا القيادة الجيش خير الجزاء، وربنا يحفظهم ويكملوا هذه المسيرة، وخاصة الطريق إلى تحرير بيت المقدس، لأنها قضية العالم الإسلامية المحورية الأولى، تحريرها فريضة، ما في حاجة أن احنا نسيب حاجة ونترك حاجة، تحرير القدس بكامل التراب، لأن ده جزء يعني من مسؤولية وقف إسلامي لا يجوز التنازل عن شبر ما أحد منها. طبعا يعني قد يقول هذا أمل، نعم ممكن أمل وطموحات، صلاح الدين حررها بعد 91 سنة. صحيح. من قبل الاحتلال. صحيح. ما تسمى بغزو الفرنجة وغزو الصليبي، وحررها عمر الخطيب، حرر القدس بعد 700 سنة من قبل الاحتلال الرومي البيزنطي. فإحنا الشعوب لا تنسى، الحق لا يضيع بالتقادم، ستتحرر بإذن الله، ونسأل الله عز وجل أن يعني يأخذ بنواصي الأمة إلى الخير، ويهيئ لها الأسباب أن تؤدي دورها، مش بس حيال فلسطين، ده احنا الاحتلال الأجنبي، القواعد العسكرية في بلاد العالم العربي والإسلامي التي تعوق حركتنا، التي كان لها دورا وأجهزة استخباراتها، احنا عاوزين وقفة. وعشان كده يجب أن نحافظ على ثورتنا وقياداتها وشبابها ونساء وأطفالها، ويكون عندنا لما نسمع تعليمات يجب أن احنا نقول سمعنا وأطعنا، عشان نقدر القافلة نرسي بها. وفي نفس الوقت لابد أن يدرك جامعات الدول العربية أن لها واجب، لماذا لا تقول لبشار الأسد كف عن الشعب السوري؟ فين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ربنا قال ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أفضل الكلمات كلمة حق عند سلطان الجائر. لماذا لا تقول جامعة الدول العربية تتخذ قرار على عبد الله صالح أن يرحل، وعلى بشار الأسد أن يرحل، وعلى القذافي أن يرحل؟ هل جامعة الدول العربية تمتلك ذلك؟ هل تملك؟ لا، هل تملك؟ تملك لسانها، تملك قرارها، تملك إخراجها، طردها، لأن ده شعب يعني العزيز عليها، شعب سوريا وشعب اليمن وشعب ليبيا، يعني القذافي أعز عليهم، وبشار الأسد وعبد الله صالح عز عليهم من شهاد الشعوب. النساء بتضرب بالنار ويقتلون وتتناصر، يضربهم المجرم، المجرم ويعلن في واحد من أعوانه من أمن إسرائيل، من أمر النظام السوري، عم يطلب من إسرائيل الدعم، أمن إسرائيل من كان من باب أولى أن تتحرك جميع الدول العربية في القضية الفلسطينية من قبل. لا، يعني ما كان العشرات والمئات يقتلون أمامهم ولا يتحرك أحد. لا، لأنها كانت في قبضة الطواغيط. كان حسني مبارك هو المجرم الأول، هو الذي يعني مشكلتنا احنا عشان ما نظلمش العالم العربي، كان بديفيد احنا العبور العظيم الذي تحقق، الشباب اللي كسر عبر خط بارليف وحط مسطورة الجندي اليهودي الذي لا يغلب، هذا كان إنجاز عظيم حصل في عهد على أيدي الجيش المصري في عهد أنور السادات. لكن السادات الذي قادوا منهم الجمصي اسمه الشاذلي رحمة الله عليه، حققوا إنجازا عظيما، أعاد الكرامة لجيش مصر ولشعب مصر. لكن إدارة سياسية لمشروع لقضية هذا الصراع كان فاشلا فيها أنصر رسالة، وتلك أمة قد خلت. لكن وبعد ذلك كامب ديفيد كبلت الأمة بالأغلال وعزلت مصر عن العالم العربي، وبعد كده استفرد الصهينة، كانت ضرب المفاعل النووي بتاع العراق وتصفية المقاومة في لبنان 82، يعني كل ده سبب خروج مصر من المواجهة مع الكيان الصهيوني. عودة مصر الآن إلى الصف ورها ودورها الريادي، مصر صلاح الدين، مصر قطز، أنا أعتقد مصر اللي كان لها دور، التي عبرت إلى الأندلس وعبرت إلى جنوب شرق آسيا لنشر الإسلام ولتحقيق الأمن والأمان لبين الإنسان، أعتقد لها دور ريادي. فهذا أنا أعتقد هذا الفارق بين الأمس واليوم، ثورة 25 من يناير، 21 من صفر 1432، نقطة فارقة في حياة الشعب المصري، تحول عظيم وراءه شعب عظيم، وإن شاء الله برضو بالنسبة للعالم العربي تحول عظيم وراءه همتنا. الرسول كان يعتبر يثني على الأمة العربية وأثنى على مصر، قال اتخذوا منها، قال صلى الله عليه وسلم إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهل خيرها فإن لكم بها ذمة ورحمة، وبها تحدث التحولات بهذا الشعب العظيم. فلذلك أنا أمالي في الله عز وجل أن ربنا يكشف عنا هذا البلاء، وأن يحمي يعني ثورتنا وثورات العالم العربي التي تموج بها اليمن وسوريا وليبيا الآن، وأن نخرج منها لكي نستكمل المسيرة في تحقيق التحرير والتغيير وإقامة المجتمعات الحرة وإقامة المجتمعات المدنية، ونطبق أو نحقق المشروع الحضاري الكبير. عار على أمتنا أن تتسول غذاءها، عار على أمتنا أن تقترض سنوات طويلة، عود وعندنا الأرض وعندنا الماء، النهاردة المشروع بتاع الزراعة، عندنا الإمكانيات، لكن المجرمون الخونة القتلة، من يقتل؟ الذي قتل شعبه وقتل شبابه ونساء وأطفاله كان حريصا على ضعف إضعاف اقتصادنا وتجويعنا وإزلالنا، أفسد منظومة التعليم، أفسد بعض القطاع العام اللي عبد الناصر نفذه، باع القطاع العام بأبخس الأسعار، كان في وقفوا تطوير الأسلحة، كان عندنا مشروع للطيارة وصاروخ مع كوريا، كان في تطوير في المصانع الحربية، وكان مشروع آخر، أوقف هذا المجرم، أوقف التطوير وسلم الرادارات اللي نجحنا بها في 73 في ضرب الطيران الإسرائيلي، سلمت للعدو، لا أدري خدتها أمريكا ولا العدو الصهيوني. هذا المجرم الذي ارتكب هذا النجم لازم أن يحاسب، يحاكم محاكمة عاجلة، لأن هؤلاء هم الذين أورثونا العار والشنار، هم وراء هذه الدماء التي تراق على نعم. المصالحة الفلسطينية دكتور جمال نوع من الوحدة والتئام الصف في فلسطين، ولكن يعني كنت عايز أعرف من حضرتك، هل هناك مخاطر لابد من تفاديها لاستمرار هذه المصالحة واستمرار هذا التلاؤم والتلاحم؟ يعني أنا بعتقد الحمد لله التلاحم سيستمر إلا أن يشاء ربنا، لو وفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. نعم. ولكن الله، لكن العدو الصهيوني لن يتوقف. نعم. ويشتغل على فرق تسل. الغرب يشتغل على فرق تسل. هي اللي بيسموه بطيء ولكنه أكيد المفعول. يعني فهو بيركز على هذه. هل يستطيع أن أعتقد أن حركة المقاومة وشعب ما حد شكر المصالحة؟ لكن السبب الأساسي أن كان كل المشروع المصالحة اللي كان وضعه النظام السابق هذا كان يقف عقبة. هذا انتهى الحمد لله، حصل الآن يعني التوافق. هل يا ترى، أنا بقول لو مشيت الأمور في طريقها هيمكن تحقيق إنجاز على الأقل مع الوقف اللي فيه الكيان الصهيوني، ممكن يسمح لهم بإعلان دولة فلسطينية، لكن أشك في هذا، أشك في هذا، لأن رغم أن القارات المتحدة تؤكد على ذلك، أشك في هذا لأنه لا يقبل. هو بيراهن على الوقت، وبيراهن على إفشال الثروات، بيراهن على القضية، يعني عاوز وقت عشان يقدر عشان يحرك جيوبه وخلاياه النائمة. مش بس هو ده اللي بيشتغل، أجهزة الاستخبارات بالحلف الأطلنطي كله بيشتغل. أوروبا الآن الغرب كله يعني اهتز هزة عنيفة، لما كانش يتصور أن هذا يحدث، لكنه لن يسلم بسهولة. يعتبر العالم الإسلامي دي البيضة التي تبيض ذهبا كل يوم، لن يسلم بسهولة أن يخرج من بلادنا ويتركنا نحيا حياتنا ونتحرر، هذا ليس بسهولة. لذلك هو الآن الأجندة الأجنبية هي التي تلعب برجالاتها الخونة العملاء. ولذلك احنا يجب ان احنا يجب ان اعتقد الان في بعض القضايا الان بمحاوله المحاكمه لابد من كشف هؤلاء العملاء. جميل. الذين يعني يسعون الى افشال في الأرض ثورتنا. الله نعم. دكتورنا، قبل ما نختم ده السؤال الاخير لحضرتك الليله، بماذا تنصح الشباب في هذه المرحله؟ يعني الصبر، الشباب الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله، وما يأسوش ويستمروا في المتابعه واليقظه والمراقبة والإعداد. المفروض كان زمان عندنا شعار يقول يد ترف تزرع ويد ترفع السلاح، يد تصنع ويد ترفع السلاح. لابد المفروض عينينا، ولازم كل واحد في محكمة، الفلاح، العامل، المدرس، في كل واحد في موقعه، وكل واحد بقى ينسى العهد البائد اللي بيشتغلوا عملاء للعهد البائد. اعتصموا بالله، توبوا إلى الله، الموت يأتي بغتة، هتقولوا يا ربنا توبوا لعل الله يقبل توبتكم. خيانة مصر جريمة، خيانة شعب مصر جريمة، خيانة المشروع الأمة الواحدة جريمة، الفتنة الطائفية جريمة. ولذلك أنا أقول لإخواننا الآن يا شباب، اصبروا وصابروا ورابطوا، واعلموا أن النصر مع الصبر، واعلموا أن الفرج مع الكرب، واعلموا أن مع العسر. ربنا قادر، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه القضية، ربنا يبتحننا احنا فين، وقل اعملوا في القضية. احنا لازم نبدأ ونشتغل كلهم في موقعه، وفي نفس الوقت اللي ليه مشروع اصلاحي بيتقدم به عنده مطالب بيقدمها، لكن في نفس الوقت عينيه على حماية الجيش المصري، عينيه على حماية الحكومة الوطنية، وفي نفس الوقت عينيه على الجيوب التي حماية اللي ما الجيش اللي بيسموها الكتائب اللي كانت بتحمي الامن، وخاصة مع الانفلات الامني دي، ليه ما تبقاش جاهزة موجودة وتعمل بكافة على أساس أن حماية الأمن، وكان الأمن فيه تحسن الآن، ولكن برضو أنا أطالب يعني القيادة الحكومة دكتور عصام شرف أن نفوض عملية المحافظين ثاني مرة، ما تجيبوناش حد من أعوان النظام القديم ولا نحب أن نرى ذلك. احنا أنتم عارفين من هم أعوان النظام القديم، لماذا نجيبهم تاني؟ وأنا أطالب أيضا معهم بإقالة الدكتور اللي هو نائب شرف هذا اللي هو الدكتور الجمل. هذا أنا لا يعجبني أداءه مطلقا، يحيى الجمل الأداء بتاعه لا يعجبني. والثورة في الميدان التحليلي أعلنت هذا، وواحد تاني وزير التنمية التحليلية، إحنا أعوان النظام السابق قد يكونوا ناس صالحين، إحنا لا نريد أعوان النظام. إحنا عندنا الآن حساسية، أعوان النظام المجرم اللي ظل يمتص دماء الأمة وتركها وهي مدينة. النهاردة البيان بتاع القيادة العسكرية بتقول إن أظن المدخر اللي هو ممكن يخلص بعد 6 أشهر. طيب ما فين ما جبتوش الناس دول وحطيتهم؟ أنا مش عاوز أقول ما لازم تجرروهم، فين أموالنا؟ المليارات دي راحت فين؟ والحكومة اللي تمت بتاع يعني طبعا الراجل بتاع تاريخه كل هذا مدون عشان الأجيال تقرأ. كان من الخطأ الحكومة بتاعة أحمد نظيف لا مش أحمد اللي هو الدكتور اللي هو الضابط اللي هو كان بيشتغل في الطيران اللي هو اللي أحمد شفيق أحمد شفيق هذه أعطت لهؤلاء المجرمين أن يخرجوا ثرواتهم وأموالهم ويرتبوا أمورهم. دي حجم لكن إحنا على كل حال الحمد لله على نعمة الحرية ونعمة الوحدة الوطنية ونعمة الجيش المحترم اللي بيؤدي مهمته ونعمة الحكومة الطيبة التي تؤدي بأداء طيب. بس إحنا إن شاء الله تحتاج هذا مننا إلى صبر وحسن توكل على الله ودايما العمل الصالح. إن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى مع اليقين إن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب واعلم أن مع العسر يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بشكر حضرتك جزيلا شكرا جزيلا دكتور جمال على هذا الطرح. شكرا لكم موصول ولقناة الحكمة لا تقبل منكم أتحتونا فرصة أن احنا نتكلم ونبلغ وجهة نظرنا فالله يتقبل منكم يجعل هذا في ميزان حسنات. واعتذر اليوم عن التأخير يعني أنا وأعزائي المشاهدين لأن أنا كان معادي معاك النهاردة الساعة العاشرة لكن يعني استدرجنا لواجب آخر في قناة فضائية أخرى فأنا آسف أنا أعتذر لك فعلا فسمحنا ولإخوان المشاهدين جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا وطعن الله بعمر حضرتك دكتور الله يحفظك. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة لكم مني ومفريق العمل أجمل أمنية طرق التحيات نسأل الله أن تكون هذه اللقاءات خالصة لوجه الكريم إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.